السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه مع تفسير سورة التحريم. هذه السورة مليئة بالآداب المباركة والهدي الكريم، وخاصة في عشرة النساء. ووصلنا إلى قول الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني رب العزة جل جلاله يدعو أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنهما أن يتوب إلى الله تعالى، فقد صغت قلوبكما، يعني صغت يعني مالت، فقد مالت قلوبكما عن الواجب من التبجيل للرسول صلى الله عليه وسلم لما تمالأتما عليه واتفقتما عليه عليه الصلاة والسلام، وجعلتماه يحرم على نفسه ما أحله الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهر عليه، يعني تتظاهر عليه على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه يتولى أموره وينصره ويؤيده ويسدده عليه الصلاة والسلام، وكذلك جبريل، ونص على جبريل لأنه عليه الصلاة والسلام هو سيد الملائكة وأعظمهم وأقواهم والمقدم فيهم. والله تعالى لما قال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأيضا لما في الحديث الصحيح متفق عليه: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. يناديه أولا لعظيم مكانته في الملائكة، وأنه رئيسهم ومقدم والمقدم عندهم، وهو أعظم الملائكة. وأيضا لما خلق الله تعالى الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها فقال: والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا يدخلها. ثم حفت بالمكاره، فقال الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة فانظر إليها. إذا فانظر إليها فذهب فنظر إليها فقال: والله يا رب خشيت ألا يدخلها أحد، لأن الجنة حفت بالمكاره. وكذلك قال لما خلق الله النار قال: إذا فانظر إليها، فقال: والله يا رب لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم حفت بالشهوات، نسأل الله أن يجيرنا: اللهم أجرنا من شهوات نفوسنا واكفنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. فقال لما رأى حفت بالشهوات قال: والله يا رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. نسأل الله المعافاة. وجبريل وصالح المؤمنين، قالوا هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكل هؤلاء أولياء للرسول صلى الله عليه وسلم، وزيادة على ذلك والملائكة بعد ذلك ظهير معين له صلى الله عليه وسلم. وهنا الحديث العظيم الثابت في الصحيحين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ناصر شغل مكيف الله يحفظه. شغل لكم كيف هذا؟ أه؟ طيب الحمد لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله: إن تتوبا فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معهم. ابن عباس إخواني مكث سنة كاملة يريد أن يسأل عمر ويهاب أن يسأله، حتى حج وخرج مع الحج معه في الحج معه، فحانت فرصة أن يسأل عمر رضي الله عنه. قال: فحج فحدشت معه رضي الله تعالى عنه، وعدل وعدلت معهم بإداوة، عدل يعني مال عن الطريق حتى يقضي حاجته. فابن عباس من الأدب الجميل أخذ إداوة بها ماء وذهب لأمير المؤمنين رضي الله عنه حتى إذا قضى حاجته يتوضأ أو غير ذلك. قال: فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر يسوق الحديث. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهم من عوالي المدينة. قال: وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما. شوف التناوب في العلم، ينزل يوم مش قادر ينزل كل الأيام، صاحبه ينزل يوم ويحفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى صاحبه ويخبره بكل ما نزل من الوحي وبكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآخر في اليوم الثاني رضي الله عنه. فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني إيه؟ المرأة لا يمكن أبدا أن ترفع صوتها على الرجل أبدا، يغلبوه الرجال يغلبوا النساء. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، أنصار فيهم رفق ولين، فالنساء تغلب الرجال. فطافق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، تعلموا منه. فصخبت على امرأتي، صخب يعني رفع صوته عليها. قال: فراجعتني، ردت عليه، ما كانش الكلام ده بيحصل بكده. فأنكرت أن تراجعني، قلت: كيف ترفع صوتك وكيف ترد علي الكلام؟ قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ تبتنكر ليه؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، دي بقى طمة كبرى بالنسبة لعمر رضي الله عنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل كمان. يعني تراجعه وترفع صوتها عليه، وكذلك تهجره إحداهن إلى الليل، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما ذاك إلا أنهم أمنوا جانبه الكريم، وما ذاك إلا من مكارم أخلاقه الفاضلة العظيمة التي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. قال: فأفزعني ذلك، فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، صلى الله على محمد الذي رباه ورضي الله عنه. هذا عمر الذي قال عنه: لو أسلم حمار الخطاب لأسلم عمر. سبحان الله العظيم الذي يخرج الحي من الميت، صدق الله جل جلاله. قال لها: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تسأليه شيئا عليه الصلاة والسلام، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. يا سلام، شوف الأب، شوف الأب الصالح. إيه رأيك لو حضرتك مزوج بنتك؟ طبعا يعني ما فيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مزوجها لشاب صالح وحدث خلاف، تستطيع تقول لبنتك مثل هذا الكلام؟ ولا زوجتك تخنقك وتطلعك من البيت؟ الاثنين. قال: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعي في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. شوف كمان: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضح منك، هي مين؟ من عائشة، وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي الأنصار في يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ يعني موجود عمر؟ قال: ففزعت فهرشت إليه فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. الله أكبر. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ جاء الكفار بالجنود بتوعهم عشان يحاربونه؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول. سبحان الله العظيم، أعظم من ذلك وأهول، أشد هولا وأعظم خطرا على الإسلام والمسلمين. قال: ما هو؟ قال: طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم. هذه هو، لا، الرسول لم يكن طلقهم، لكن أشيع بين الناس هذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان قد اعتزل نساءه، اعتزلهن شهرا كاملا. وقال عبيد بن حنين: سمع ابن عباس عن عمر قال: اعتزل النبي أزواجه فقلت: خابت حفصة وخسرت. هذا كنت كان ذكرها قبل ذلك، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. رضي الله عن عمر، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم ناس محدثون، فإيكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له، مشروبة يعني مكان مرتفع اعتزل فيه وترك النساء كلهن، وأقسم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام، فاعتزل فيها ودخل على حفصة فإذا هي تبكي، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، عمر دخل عليها وجدها تبكي بعد الفجر، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، رجال بيبكوا. ليه يا شباب؟ لأن هناك أمر أحزن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. رجال جلسين عند المنبر بيبكوا، ومعنى أنهم يبكوا يعني يبكوا بدموع ظاهرة، رجال حول المنبر يبكي بعضهم. فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، عاوز أعرف إيه الموضوع، هل فعلا الرسول طلق ولا لا. قال: فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام الله أسود اسم رباح: استأذن لعمر. الغلام عبد المملوك النبي صلى الله عليه وسلم جالس على الباب، يعني بواب ما حدش بقى يخش إلا ما إذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه قال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، ما قالش حاجة صلى الله عليه وسلم عليه. فانصرفت حتى جلست مع الرهط عند المنبر ثم غلبني ما أجد، برضه يعني تعبان يريد، مهموم عنده هم يريد أن يعرف. قال: فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر مرة ثانية. فدخل فرجع فقال: قد ذكرتك له فصمت صلى الله عليه وسلم. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فاستأذن فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك له فصمت ثلاث مرات. فلما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اسمع يا إخواني، قال: فإذا هو مضطجع على حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال، للخطوط بها في الحصير، أثرت في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف، المخدة بتاعت الرسول إيش؟ جلد حشوها ليف، جلد شاه محشو ليف. فسلمت عليه نايم على حصير، والحصير علم في جنبه الشريف، المخدة جلد وحشو ليف صلى الله عليه وسلم. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ استعجل، عاوز يستريح، هذا هم عظيم. سمعت أنت أن الرجال يبكون عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. فرفع إلي بصره وقال لا عليه الصلاة والسلام. فقلت الله أكبر، ليل والصوت رفع صوته وكبر رضي الله عنه. ثم قلت أنا قائم، أستأنس يا رسول الله؟ في حاجة اسمها استئذان وفي حاجة اسمها استئناس. الاستئناس زيادة على الاستئذان، يعني أنبسط مفيش كلفة. قال لو رأيتني وكنا معشر قريش، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة يا رسول الله إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، وعاوز يتكلم بكلام يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث له رواية أخرى، لكم الحديث الآن، هذا الحديث له رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع نساءه حوله كلهن تطلب منه زيادة النفقة. ها، زودنا الراتب الشهري اللي انت بتدهن، ما تعطينا نفقة تكفينا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ليس عنده. قال فعلم بذلك أبو بكر فاستأذن ودخل يجوء في عنق عائشة، وعلم أبو عمر فدخل على حفصة أمام الرسول وأزواج النبي يجوء في عنق حفصة، وكل واحد منا يقول لا يا عدوة نفسها تسألي رسول الله ما ليس عنده رضي الله عنه. اسمع تكملة الحديث. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة، برضه يريد أن يسر على النبي يفرج عنه، وده الصاحب الصالح، لما يجي لك مهموم مش يسيبك ويمشي، لا لا يتركك حتى يسر عنك هذا الهم يذهب عنك. قال فدخلت على حفصة، لو رأيتني يا رسول الله حين دخلت على حفصة، فقلت لا لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي منك، يريد عائشة. فتبسم رسول الله تبسمة أخرى صلى الله عليه وسلم، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته اللهم صل وسلم عليه، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر، فيش بقى لا ثلاجة ولا متجاز ولا تفاح ولا برتقال ولا بصل سبحان الله العظيم، اللهم أدم نعمك علينا. قال فما رأيت في، فرفعت بصري في بيتي، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، أهبة جلود ثلاثة معلقة، جلود شياه ذبحت فمعلقة حتى تنشف، ثلاثة أهب. فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إيش الدنيا هذه؟ صلى الله عليه وسلم، إن أولئك قوم عجلت لهم، قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي على طول، يعني مباشرة سريعا، يحرصون غاية الحرص بكل ما أوتوا على طاعة الله وطاعة رسوله. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته، من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله تعالى فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. شوف حاجة جميلة كده حلوة. فقال لها: الشهر 29 ليلة، عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله آية التخيير اللي هي في الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، عاوزين بقى الدنيا، رضي الله عنهن، فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إذا كنتن تريدن الحياة الدنيا، تعالين أطلقكن وأمتعكن وأعطيكم متاع الطلاق وسراحا جميلا. فبدأ أول ما بدأ بأمنا عائشة قال: إني أعرض عليك أمرا، ولا عليك ألا تتعجلي، يعني لا تتعجلي في الرد حتى تراجع أبويك، لأنه يعلم أن أبويها يرفضان أن تفارق النبي. فقالت: ما هو يا رسول الله؟ قال: إن الله أنزل علي، وذكر الآية. قالت: أفي هذا أستشير أبوي؟ بل أختارك يا رسول الله، رضي الله عنها، ولكن أكتم هذا عني، لا تخبر أحدا من نسائك. قال: لا والله، ما تسألني واحدة إلا أخبرتها، عليه الصلاة والسلام. شوف ما تلاقي حاجة حلوة بعد زوجتك، أو أداب جميل، أو زوجتك عملت موقف طيب، قولوا يا سيدي. قامت ما شاء الله يعني بعمل طيب لبعض أقربائك، ما في، ما تقولش بقى، لا ما تقولش، لا ما فيش مشكلة، ممكن تتكلم يكون في ألفة ومودة وتسبب بين الأقارب خير ويدوم بفضل الله تعالى. وذهب إلى نساء كلهن، كل واحدة منهن رضي الله عنهن: اخترنا الله ورسوله، وذلك لما أعده الله لهن من كرامة عظيمة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فجعلهن الله تعالى أمهات المؤمنين، وفي الآخرة كفاهم فخرا أنهن أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة، عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. نفس هذه اللفظة بالتمام قالها عمر لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجدهن اجتمعن عليه في النفقة، وكلهن تطلب منه أن يزيد النفقة، فذكر ابنته، وكما سمعنا قال: لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وسأليني ما بدا لك. وإذا به يذهب إلى أزواج النبي كل واحدة يقول: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. سبحان الله، سبحان الله. ولك أن تتخيل أن هناك إنسان من بني آدم مؤمن تقي يتكلم بكلام، فينزل رب العالمين جل جلاله قرآنا يتلى بمثل ما تكلم به هذا الإنسان المبارك. ولذلك قال الأئمة: من أفضل مناقب عمر وأجل مناقبه هي موافقاته لرب العالمين جل جلاله، وله أكثر من موافقة رضي الله عنه، منها هذا الموطن أنه قال لحفصة رضي الله عنها وأزواج النبي أيضا: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات، خيرا منكن. فنزلت الآية ليس في كلام عمر مسلمات مؤمنات. وأيضا لما دخلوا الكعبة مكة تشرفها الله في عمرة القضاء، ولما وصلوا إلى مقام إبراهيم قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: ألا نتخذ مصلى؟ سبحان الله، فمولانا ينزل جل جلاله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وأيضا في أسار بدر وافق رب العزة جل جلاله، أنزل القرآن موافقا لقول عمر في أسار بدر. فروى الإمام البخاري قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث. فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب، آية الحجاب: سبحان الله العظيم. قال: يا رسول الله، عمر، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن بالحجاب. فأنزل الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سبحان الله العظيم. واجتمع نساء النبي في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربهن طلقكن أن يبدله زوجا خيرا منكن. فنزلت الآية. وأيضا هناك موافقات أخرى له رضي الله عنه، منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله ابن أبي، جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه يكفنه فيه، وأمره أن يكفنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تصلي عليه وهو منافق، وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رحيما رفيقا رقيقا، ما لم ينهه الله إذا نهى الله نهى، انتهى. قال: إنما خيرني ربي، إنما خيرني الله أو أخبرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. سبحان الله، لك أن تتأمل. والله ابن أبي في حياته هل كان يدافع عن الدين؟ عبد الله بن أبي بن سلول هل كان يدافع عن الدين؟ هل كان يحب رسول الله؟ هل كان يحب الصحابة؟ بل هو رأس المنافقين، هو أس النفاق في العالم أجمع، وكان عدوا لله ولرسوله، وكافر بإجماع الأمة. ورغم ذلك إذا وجد باب من أبواب الرفق به نرفق به. سبحانك يا رب. يجلس رسول الله يستغفر له أكثر من 70 مرة. والله لعل بعض أحبابك الخلص توفي ولعلك لا تستغفر له 70 مرة، أليس كذلك؟ ما له هو كذلك. يعني لو أن الواحد منا ذكر أخا من إخوانه كان معه وكان في حياته ليل نهار وقدر الله وذهب إلى الله، لو ذكره في اليوم بدعوة واحدة، والله هذا كثير، هذا خير، هذا إنسان على صلاح، ولكنه مقصر. الأخوة حقها عظيم. رسول الله يدعو لعدوه أكثر، يستغفر له أكثر من 70 مرة عليه الصلاة وأتم السلام. قال: سأزيد على 70. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سبحان الله العظيم، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وأما موافقة في أسار بدر، الحديث رواه مسلم في صحيحه، قال ابن عباس في وصف غزوة بدر: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين، إلى آخر الحديث. فلما أسروا الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ قال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. كلام جميل ومنطقي. قال رسول الله: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل أخوه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب عمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوى رسولنا صلى الله عليه وسلم رأي أبا بكر ولم يهوى ما قال عمر. فلما كان من الغد جئت، أي جاء عمر رضي الله عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. شفت الحب، حب عظيم. إيه أخبرني من إيش تبكي؟ إذا الموضوع أثر فيه وبكى الحمد لله، ما كانش أبكى من أجل أنك تبكي. يا سلام، ما شاء الله، رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. كان العذاب يوشك أن ينزل شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الغنيمة. تبارك الله رب العالمين. مولانا يقول في هذه الآية العظيمة: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهناك أيضا موافقة لعمر رضي الله عنه في تحريم الخمر، يعني الإمام السيوطي له كتاب ذكر فيه موافقات عمر أوصلها إلى 20 أو أكثر من 20 موافقة، ولكن لعل هذه التي ذكرتها هي أصح إسنادا. موافقة أيضا لعمر في مسألة الخمر، لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل جلاله: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قبلها: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلما أنزلت هذه الآية قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة يأمر منادي ينادي: لا يقرب الصلاة سكران. لأن الناس لسه كانوا في الجاهلية وداخل الإسلام، ولسه شرب الخمر عندهم كان عادي. فلما أنزلت هذه الآية الجليلة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، تلاها الرسول على عمر، فقال عمر أيضا: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني لسه كأنه عاوز حاجة تحسم هذه المسألة. فأنزل مولانا الآية العظيمة التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قالوا: انتهينا يا ربنا انتهينا. فلما أنزلت هذه الآية كانت هي ختام تحريم الخمر، وذلك ببركات الله سبحانه جل جلاله، وموافق أيضا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يطمع من رب العالمين ويرجو أن ينزل رب العزة آية فاصلة توضح وتبين حكم الخمر، فأنزل الله تحريمها إلى الأبد. تبارك الله ذو الجلال والإكرام. وذلك يا إخواني، قال الصحابة: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على قلب عمر ولسانه. إي والله. وكانوا يقولون: كنا نقول إن مع عمر ملك يؤيده ويسدده. أم عائشة رضي الله عنها قالت: إذا أردتم أن يطيب لكم المجلس فعليكم بسيرة عمر رضي الله عنه. عسى ربه إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات. هذه صفات الأزواج. إذا عصى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وطلقهن، وقد علم الله يقينا سبحانه جل جلاله أن الرسول لا يطلقهن، ولكن هذا على سبيل التهديد. إن طلقكن. أن يبدلها يعني، حتى بعض الأئمة قال كل عسى في القرآن من الله واجبة إلا هذه، لعلم الله تعالى أن رسول الله لن يطلق أزواجه. مسلمات مؤمنات جمع بين الإسلام والإيمان، دل ذلك على أن الإسلام يعني الاستسلام لله والانقياد له بالظاهر بالأعمال الظاهرة بالجوارح. ومؤمنات أي يجمع ذلك الإيمان في القلب، إقرار القلب وعمل القلب. مؤمنات قانتات، والقنوت دوام الطاعة، مطيعات دائما أبدا. تائبات ملازمات للتوبة. تائبات عابدات، عابدة لله عز وجل. سائحات، والسياحة هنا المراد بها الصيام. صائمات، صائمات تكثر من الصيام لله تبارك وتعالى. ثيبات وأبكارا، ثيبات وأبكارا. وهنا بعض العلم يقول أيها أفضل، أيهما أفضل، نكاح الثيب أم الأبكار؟ إيه رأيك عم عبد القادر؟ حسن شكلك بالثمنة. الله يستر، ربنا يستر عليك، ما حدش يسمع الشريط عندك في البيت من وراك. نكاح الأبكار لا شك في الجملة أفضل، ولكن أحيانا تترجح الثيب لبعض الأمور. يعني في الصحيح، في الحديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير، تعجل على البعير بتاعه وماشي بسرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجلك يا جابر، تستعجل ليه؟ قال كنت حديث عهد بعرس يا رسول الله، لسه متزوج قريب. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ تلعبها وتلعبك في رواية البخاري. قال يا رسول الله إن عبد الله اللي هو والد جابر توفي وترك 9 بنات أو 7 بنات، فكرهت أن آتي لهن بمثلهن، فلما ذهبنا ندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وأيضا نسمع لأم عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح البخاري، قالت رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها، يعني أن الرسول إيش لم يتزوج بكرا إلا أم عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها وارضاها. رسول الله أصلا كان يظهر حبه لعائشة أمام الناس كلهم. يأتي عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إخواني كما رأى الحديث الصحيح يقول يا رسول الله أي الناس، الرسول أمر عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل، فإذا بعمر يسأل رسول يا رسول الله أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة على طول رضي الله عنها. قال من الرجال؟ قال أبوها عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يعني يستحب الزواج من الثيب، خاصة أنك إذا نظرت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن بدون باستثناء من عائشة كن ثيبات، فأحيانا ممكن تجد ثيب عند أيتام ورجلا صالح مثلا يرجو أن يتزوج هذه المرأة من أجل أن يأخذ ثواب تربية الأيتام مثلا. أحيانا تجد امرأة ثيب توفي على زوجها وهي صالحة قانتة تقية، فمثل هذه يرغب فيها. وغير ذلك أحيانا مثلا تجد امرأة ثيب وأهلها نسب ما شاء الله يشرف، فيرغب الناس في مثل هذا. فيعني أحيانا يكون هناك بعض الأسباب التي يعني تدفع إلى زواج من الثيب وترجح عن يعني تكون عن أفضل من البكر في بعض الأحيان، ولكن الأصل في الجملة زواج البكر أفضل من زواج الثيب. قال الله تعالى: ثيبات وأبكارا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي منهن ثيبات ومنهن أبكارا، ليكن ذلك أشهى للنفس، فإن التنوع يبسط النفس، ولهذا قال الله: ثيبات وأبكارا. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.